يبقى ميثاق غليظ ولا لا؟ يبقى الميثاق الغليظ يبقى الميثاق الغليظ هو ان يتتبع، وحيتتبع في قوله سبحانه ايه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. مش المسألة بس عادة هنقوله كده وخلاص وتمر، لا، هنسألكم. واذا كان الصادق يسأل فكيف يكون الكاذب؟ ده الصادق هيسأل عن الصدق، يبقى الكذاب يعمل ايه بقى؟ واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الميثاق الغليظ ايه؟ يعني ما تقولوش اننا هنروح كده ونعمل اللي لا، ده احنا بعدين هنسألكم. هنا نقول ايه؟ كيف يسأل الصادق عن صدقه؟ ما دام صادق، قال لك انت فاهم ان السؤال للصادق عن صدقه دي تبكيت له، ده تبكيت اللي من كذب به. هنسأله قول له بلغت ولاد الايه دول قلت لهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ايه؟ ماذا اجبتم؟ كان بيبقى تقريع لمين؟ الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الله. اذا السؤال للصادق تبكيس وتقريع لمن كذب، او ليسال الصادقين عن صدقهم. انتم بشرتم بان الاله واحد فانتم صادقون لانكم اخذتم دين الله، ولما قامت الساعه ولم تجدوا الها يحمي المؤمنين به من الكافرين به، تبقى انتوا انا صدقت ولا مش صدقت؟ وجدتم اله؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجد الله عنده، ما فيش اله ثاني حد. لو كان في بقى الكفر دول ولا المشركين كان يجي لهم الاله بتاعهم يقول لك حيلك انا وياه، ده بتوعي ده وياه يعني دول، انا حصلت. يسال الصادقين عن ايه؟ وبعد ذلك يقول لهم طب وانتوا قلتوا ايه؟ قلتوا اللي فيه بعث، حصل البعث يا رسل ايه اللي قلتوا؟ يبقى ده سؤال عن صدقه وحصل البعث. طيب انا الطائع قصرت في ثوابه، العاصي قصرت في عقوبته، ولا صدق كلامي في كل شيء؟ الله. يبقى ليسأل الصادقين عن ايه؟ عن صدقه. اما انت اذا جه الولد ابنك وبعد ذلك تقول له ذاكر عشان لما يجيلك الاسئله تجاوب عليها كويس ومش عارف ايه وبتاع ويتولد يقعد يذاكر يعني، وبعدين الولد جاب له امتحان وطلعت النتيجه، قول له بقى يا عم السؤال الاولاني لما جالك عملت فيه ايه؟ الله، انت بتساله عن ايه؟ ده انت بتستعيد له امجاد وقتته لدين الحق وتحقق دين الحق في هذه الساعه ولا مرد لها. يبقى انت بتكرمهم ولا ما تكرمهمش؟ تقول لي هذا عملت في السؤال دي لما جيت كده تجاوب مش عارف ايه وبتاع، قال لا. يبقى انت بتساله عن ايه؟ انت بتساله عن توفيق الله، وما دام بتساله عن توفيق الله يبقى انت بتعمل ايه؟ ده نوع من الايه؟ من التكريم ده. يسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما. دليل على ان كل شيء ايه؟ معد، مش هينشئ حاجه جديده، ولذلك اعدت للمتقين، انتهت المساله. ولذلك قلنا زمان ان كل واحد في الكون من يوم ادم له مكان في الجنه وله مكان في النار، فامكنه الجنه مستعد على ان كل الخلق يبقوا مؤمنين، يبقى عندنا اماكن لهم، وفي النار على انهم كلهم يبقوا كافرين، من شاء فليؤمن، لان مش هيبقى عندنا ازمه مساكن، احنا عندنا ليبي على انكم مؤمنين جميعا موجوده، وعلى انهم يبقوا كافرين كلهم موجوده. ولذلك لما ياخد اهل الايمان منازلهم تبقى منازل اهل الكفر في الجنه ولا لا؟ تبقى منازل اهل، يقوم ربنا يقول للمؤمنين ايه؟ اورثوها بقى انتم. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم بشدة وقع التعذيب في ذا الألم، ومرة يوصف بأنه عذاب مهين ومرة يوصف بأنه عذاب، يبقى مرة فيه عذاب يبقى ايه أليم، وواحد يتجلد بالألم ولا يقولش ما يجدش يعني ما يجدش خلاص كده، ثم يبقى دي نجيب له عذاب مهين، عذاب وتجلد ايه للشامتين أريهم أني لغيب الدهر لا أتبع بعض. لما دخل واحد على معاوية هو بقى يعمل انه يعني الصحة كويسة وما فيش حاجة ويشارك ايه، فراح واحد شافه بيعمل كده قال له ايه، واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه. والعذاب ايه، والعذاب شديد، الشديد دي من شدة المعذب، لان المعذب مين اخذ عزيز مقتدر، يبقى شديد ولا لا، وعذاب ايه يقول لك عذاب عظيم، عذاب عظيم من ناحية ايه، قال لك العظمة قد تكون في ذات الشيء جرم كبير يعني شيء كبير من الصغير أدواء، وقد يكون صغير بس فيه صفات، صفات حسنة، يبقى عظمته من ناحية حسناته، عظمته من ناحية بقاء أثره في زمن طويل، يبقى العداء الشيء العظيم هو ايه، اما ان يكون عظيما في ايه في كمه، واما في صفاته، واما في بقائه في زمن ايه متعدد. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على قوله وتوكل، اوعى تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على مين، فأجاب له حسة من الحوادث التي جمعت كل فلول خصومه، ما هو مرة ينتصر على قريش في بدر كده، مرة ينتصر على اليهود في بني النضير، مرة انتصر على بني كنيقة، أم قال لك لا ده المرة دي مش كده، ده المرة دي حيجوا كلهم يجتمعوا مع بعض، كان بينصرهم واحدة واحدة يعني ده القريش، كان قال لك لا ده حيجتمعوا مع بعض كلهم، ومع ذلك ايه الجمع بتاعهم مش حي ايه مش هيأثر في صدك عن دعوتك، وحتنصر بجنود لم تروها. فيقول بقى هذه حيثية وتوكل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ النعمة هي إيه؟ نعمة الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدامة، شيء يسره ويبسطه ويقول يا ريته إيه، ولا يوجد هذا إلا في الإيمان. ليه؟ أم قال لك لأن استدامته تعدت زمن الدنيا إلى زمن آخر لا ينتهي، وأيضا النعمة فيه أنت في النعمة تأخذها بأسباب الله المخلوقة لك، فتأخذها على قدر استمساكك بالأسباب، ولكنك في الآخرة تأخذ النعمة على قدر الحق المنعم مش بالأسباب. يبقى دي نعمة النعم ولا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله يخاطب المؤمنين، ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الكمال والجلال، والله سبحانه وتعالى يكفي العقل أن يهتدي إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعاند، لكن ليس من شغل العقل أن يعرف اسم الله ولا أن يعرف مراد الله له، فكان ولا بد من البلاغ عن الله. احنا ضربنا زمان مثلا وقلنا هب اننا في حجرة، ثم فرق الباب، كلنا نتفق في شيء اسمه التعقل، كلنا تعقل ان فارقا للباب ده من منطقة ايه العقل، لكن ايوجد من عمل العقل ان نعرف من هو؟ أنا أعرف اسمه، أنا أعرف مقصده من المجيء، أنا أعرف غايته منا، ثم أني أعرف إزاي؟ قال لك ده اسمه التصور بقى. يبقى آفة العقل البشري أنه لم يقتنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة. كان يكفيه أن يتعقل أن وراء الكون ده كله قوة، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجد هذا الكون، إنما كل يعرف اسمه مش بالعقل، يعرف مراده مش بالعقل، يعرف منهجه ايه في خلقه مش بالعقل. امال ازاي نعرف دي؟ قال لك نترك الطارق يبين عن نفسه، يقول انا فلان الفلاني وجاي عايز منكم كذا وجايب لكم رساله كذا وكذا، هو اللي يقول. يبقى اذا من الذي يعطي لنا التصور عن الله؟ الله بواسطه الرسول. يا ابن العقل يا عقل، انا جاي انسبك، انت بتقول لازم يكون وراء العالم ده قوة خلقته لها هذا، لها الحكمة ولها القدرة ولها ولها ولها ولها. انا عايز اريحك واقول لك القوة دي اسمها ايه؟ الله. الله. ومطلوبها منك ايه؟ كذا وكذا وكذا، واللي يطيعها تعمل له كذا وكذا وكذا. يقول واحد ما له صبوحنا ايه اللي يخلينا نصدقك انت؟ يقول لهم انا معايا معجزة وآية تثبت ان انت البشر ما يعملهاش، وانا ما بدعيش ان انا عملتها، بل اللي عملها ده ربي. يعني مش عايز انا حاجة، مش عايز سلطة دولية منكم، بحاجة انتم ما تقدروش تعملوها مع انكم متقدمين في الفن ده. يبقى لما عمل العملية دي يوم صدقناها. يبقى اذا في منطقة الاولى للايمان التعقل، ولكن التعقل لقوة مبهمة لها فقط القدرة ولها الحكمة ولها ولها ولها، إنما اللي يقول لنا مرادها مين؟ الله بواسطة إيه؟ بواسطة الرسول. إذن الإيمان عايز واحد يبين لي أنا أؤمن بإيه؟ إلى اسمه كذا وكذا وصفاته كذا وكذا ومطلوبه كذا. ولذلك أول رد على من يعبدون الشمس يقول له طيب ما مطلوب الشمس منكم؟ الشمس قالت لكم اعملوا ايه؟ مفيش. طب اله بلا منهج؟ طيب اللي يعبدها تعمل له ايه؟ اللي ما يعبدهاش تعمل له ايه؟ يبقى مفيش حاجه. يبقى الدليل على بطلان كل مدعي لالوهيه شيء يقول له انه بلا منهج، ملوش منهج. ثم هات لي بقى معجزة تثبت لك على انك انت جاي من عنده، مفيش حاجة. يبقى الذين امنوا يعني ايه؟ بوجود قوة قاهرة اللي احنا نسميها بعد ذلك واجب الوجود الاعلى. وانا ما يمكنيش اعرف الاشياء المطلوبة الا بواسطة الرسول. اذا كان منطق العقل ساعة ما يجي واحد يقول انا رسول كنا نعمل ايه؟ يقول له تعالى يا اخي قول لنا ايه الحكايه اللي احنا فيها دي؟ احنا اللي نستشرف له عشان يقول لنا، عشان بده يحل لنا لغز في حياتنا. اللي عمل الحكايه دي مين؟ مين؟ لو قال لك الله يوم يريحنا. اذا فما كان من البشر الا ان ينصاعوا لمين؟ اسمعوا للرسول، لانه بيخرجهم من ايه؟ من مأزق فكري، من مأزق عقلي، ولا حدش قادر يحله. يبقى الرسول لازم كان يتلهف. لكن الرسول عودي، عودي من أصحاب الإيه؟ السلطة الإيه؟ الزمنية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا، ما هو الذكر؟ احنا نعرف ان العقل اللي بيتلقى المعلومات من الحواس يقعد يغرب المعلومات دي، والمعلومات اللي بيرتقطها ما بتضيعش. شوف العقل اللي قد كده ده هو في خزينة من يوم الواحد ما وعي وهو صغير في عقله، ازاي معمولة دي؟ ما نعرفهاش. في الحافظة، الحافظة دي ساعة الواحد ما يستقبل المعلومة من العقل ده زي الفوتوغرافيا، يلتقط من مرة واحدة ما تقولش ده فلان ذكي بيحفظ من مرة واحدة وفلان غبي بيحفظ من 10 مرات، تقول له لا، هو العقل بيلتقط زي الفوتوغرافي يعني مرة واحدة بس. المهم ان يكون ساعة اللقطة بلك ما فيش فيه حاجة تانية غير اسمها بؤرة الشعور. بؤرة ليه؟ لان بؤرة الشعور ده ما تتحملش الا جزئية عقلية واحدة، ما تجيش عليها عقلية ثانية الا اذا انزاحت بالفعل، تقوم تيجي التانية مطرحة. طب تنزح تروح فين؟ قال لك في الحافظة، بحيث لما اجي تداعي المعاني افتكرها. ولذلك انت تقعد تفتكر حاجة بقالها 2 سنين وحاجة بقالها 10 سنين كيف؟ في الحافظة. يبقى اذا الملكات عندنا كم؟ حافظة وذاكرة. ذاكرة يعني ايه؟ تستدعي معلومة ذهبت من منطقة بؤرة الشعور الى حاشية الشعور، تستدعيها كده. لما تيجي تبصر تقول والله الحكاية دي فكرتني بالشيء الفلاني، متداعي ايه؟ تداعي المعاني. وبعدين تيجي المخيلة، يبقى فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة. المخيلة دي تاخد من الأشياء اللي انت عاملها دي صور تلفقها مما تعرف. يعني مثلا الشاعر العربي بيوصف امرأة عاملة وشم، الوشم ده اللي هو الدق اللي كانوا يعملوه زمان، اللي بيدق 2 ويدق 7 ويدق مش عارف ايه، فهم كان البيض يدق الايه الوشم يبقى اخطر كده على ايه؟ على بياض. فالشعر بيقول خود يعني امرأة شابة ناعمة كأن بنانها في نقشة الوشم المذرد، سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد. لكن إلها شخية وصرية كده زي إيه السمك، والوشم اللي عليها دي كأنه إيه الزرب ده معمول من الإيه من الزمر. الله، هي في دي صورة عمرنا شفنا سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد؟ ما شفناش، إنما تخيل صورة من هنا وصورة إيه، صورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا، عمال يتخيلها زي الراجل قلنا زمان اللي بده يوصف واحد أحدب. الأحدب ده رقبته مدفوسة بين إيه؟ بين كتفيه كده، وله بتاع الظهر كده كده، بيقول لك إيه؟ أثرت أصابعه طول العروق دي قصيرة، وغاص خزاله رقبته يتسف من كتابه، فكأنه متربص أن يصفع، خايف لواحد يضربه ألم، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعها. أريد صورة تخيلية ولا مش تخيلية؟ صورة إيه؟ تخيلية. صورة الصورة التخيلية دي يقوم يجي من حاجة ملهاش واقع ويتخيل إنها إيه؟ بس يلفق فيها من الايه؟ من الموجودات المفردة، بس الصورة المجتمع هي الايه؟ هي الايه؟ الملفقة. كان زمان مثلا الشعراء كلهم يقولوا ايه؟ يقولوا الحب في القلب والقلب مش عارف ايه والقلب ايه والقلب ايه، مش كل الحب في القلب مش كده؟ دي شعر ما رضيش بالكلام ده خالص، وراح ملفق لك صورة كده، انما هي صورة جميلة صحيح. بيقول ايه؟ خطرات ذكرك تستشير مودتي، ساعة ما اسمع سيرتك فأحس منها في الفؤاد دبيبة، ساعة ما تيجي سيرتك قدامي قلبي ايه؟ لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. لكن ايه بقى هنا قلبه هنا قلبه هنا قلبه كلها ايه؟ يسمع صورة ايه؟ تخيل. يبقى اذا المحصلة الذهنية بتيجي في حافظة تركن المعلومات من بؤرة الشعور تستدعى في وقت اللازم. استدعى ده هو التذكر. التخيل ألف صورة من الايه؟ من الاشياء اللي ايه؟ طبعا اذكروا نعمة الله يعني ما تمرش على النعم لرتابتها عندكم بغفلة عنها، بل تملكم ايه؟ هاتوها في بؤرة الشعور. ولذلك يقول لك الذكر عبادة بلا مشقة. يعني انت لما بتصلي بتتوضى وتقف وتركع وتقوم، ولما بتمشي بجاهد، ولما بتذكر تدي فلوس، انما ذكر الله لا يحتاج الى مشقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يستدعي خلقه الى صلاة الجمعة يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله، عايز ساعة، وذروا البيع، عايز ايجاب للساعة وسلب للايه؟ للتجارة. كده اذا ايه نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر، يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعدين هنا ده عمل ايجابي وده عمل ايه؟ وعمل سلبي. العمل الايجابي اللي هو بنمشي، والعمل السلبي انه منعني عن حاجه فيها الربح وحشتني وبيع واخد واكسب ومش عارف ايه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. خلاص، بس اياكم ان تظنوا ان الله يريد ان تتذكروه ساعه الصلاه. ساعة الصلاة دي هتاخد مشقة وسعي وجري وبتاع، انما ذكر الله مش هياخد منك تعب. فخلي ربنا على بالك دايما. ولذلك قالوا ولذكر الله اكبر، لان اي عبادة لها ظرف موقوت تصنع فيه، انما ذكر الله لا وقت له ولا متعبة فيه، مفيش لا بعرق ولا ابدا، كل حاجة بتشوف فيها ربنا خلاص انتهت الحياه. يبقى يذكروا نعمة الله، لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية قد تأخذ رتابة لا تلفتك. انت يمكن لما تصبح الصبحية ما تبصش للشمس دي كده ولا لا؟ ليه؟ لأنها بقت مسألة ايه؟ بقت رتيبة عادية. قال لك لا، ده انت لازم اول ما تبص كده تشوف الكون الجو كده وانت طالع تستنشقه، تلاقي هواء جميل تستنشقه، منظر جميل، الشمس مش عارف، لازم تفتكر دائما نعم مين؟ نعم الله. يحيد الحق سبحانه وتعالى ان يلفتك بقصد الى النعمه فيعطيك يا صاحب النعمه خلقا اخر مسلوب النعمه. تقوم انت اللي ماشي كده على رجليك وعمال بتستبت بها، تشوف واحد من ايه مقعد مش قادر يمشي على رجليه، تقوم انت ساعة ما تشوفه تقول يا سلام الحمد لله، تشوف وانت عينيك كويسة مفنجلة كده، وبعدين تشوف واحد يقول له خد ايدي ومش عارف ايه. يبقى اذا بينفتكوا قسرا الى ايه؟ اذا فشواذ الكون وسائل ايضاح للنعم الله على خلقه. اذكروا نعمة الله عليكم. النعمة وردت مفردة هنا، ووردت مفردة في أيتين أيضا هناك. وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله لا تحصوها. واحد بقى يجي من المستشرقون يقول لك يا أخوة ده بيقول نعمة، وهل الواحد يعد؟ يقول اذكروا إيه؟ نعمة الله. طب ما دام نعمة هنعد فيها إيه؟ انتوا بس بتاخدوا القران كده يعني كده بس بالله؟ نقول له ما انت غبي، هنعمل لك ايه على بقى؟ اللي بقول لك ده النعمه اللي انت شايفها نعمه واحده، لو دققت النظر الى عناصر النعمه لوجدتها نعما، نعما تفوق الاحصاء والعد. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ان تشك ان نعد ليه؟ لأن الذي يقبل على عده مظنة أن يحصى. هل واحد قاعد يعد الرمال؟ ليه ما عدناش الرمال؟ ما هم عاملين كليات وجامعات علشان إحصاء. أم قال لك لأن العد مظنة أن يحصى المعدود، وإذا كان شيء لا يحصى يبقى لا يقبل على عده، وما دام لا يقبل على عد ما تجيبش اذا تعد، ونقول ان عددتم نعمه الله ايه؟ فكل نعمه واحده لو دققت فيها لوجدت ايه؟ نعم تفاح، نعمه تفاح. لو تشوف بقى العناصر بتاعتها مكوناتها ايه؟ وتشوف النعم بقى ايه؟ طعمه وريحا مش كده ومذاقا عناصر بتعمل ايه الله اشياء كثيره لا ايه لا تحصى. وحين يذكر الله النعم يقول انا ادمت عليكم نعمي حتى وان كنتم والعياذ بالله كافرين به. فالحق سبحانه وتعالى وضع في كونه اسبابا يستفيد منها الكافر به والمؤمن به. فالذي يحسن استقبال الاسباب فيها تعطيه، واللي ما يحسنش استقبال الاسباب ما تعطيه. الحق سبحانه حينما قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها زيلها في ايتين بتسجيلات مختلفه. المرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه أنا غفور رحيم. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما فيش تكرار ليه؟ لأن الله تكلم عن النعمة الواحدة بأن ما فيها من النعم لا يمكن حصره. أدي واحدة بدليل ان كان قديما يقول لك عناصر الوجود اربعه، مش حصل؟ الماء والتراب والايه والنار والهواء، طلعت العناصر اربعه، طلعت مش عناصر ده طلعت مواد، وكل عنصر فيها ماده مكون الى ان وصلت الى 113 عنصر الان كده. يبقى اذا النعمه الواحده يبقى فيها ايه؟ والله سبحانه وتعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه ايمانهم وما يقتضيه كفرهم يديم على المؤمن نعمه ويطلب من الكافر نعمه، وما عملش كده. ليه؟ قال لك لانه غفور رحيم. اذا تكلم في ايه عن المنعم فالذي يديم نعمه على خلقه من آثار صفة الغفران والرحمة، غفر لكم معايبكم ورحمكم. الله، ايه الغفر وايه الرحمة؟ الغفر ان تستر الشيء القبيح عمن دونك، تستر الشيء القبيح عمن ايه؟ عمن دونك، يبقى انت غفرت صحيح. طب والرحمة؟ أن تميل بالإحسان إلى من دونك. طب إن هي مقدمة المغفرة ولا الرحمة؟ قال لك لا المغفرة، لأن السلب الدم قبل ما تيجي بالنعمة. يبقى إذن الحق يغفر أولا ثم يرحم إيه؟ يرحم ثانيا. زي إيه مثلا؟ قال لك مثلا أنت دخلت مرة فجأة على البيت كده وأنت سمعت حركة مش عادية، وبعدين رحت هنا وهنا لقيت لص، واللص ده واخد نفائس وحاططها في البتاع بتاعته وعايز يجري. مسكته قلت له ايه الحكايه؟ قعد يقول لك كذا كذا كذا. قلت له طيب يا ابني انت باين ان الناس طيبين ومش وش كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يلا يا ابني مش هسلمك للبوليس ولا اي حاجه، يبقى ايه؟ سترت على القبيح قبح وانت اعلى منه. لو كان ادنى ما يقالش انك سترت عليه تبقى غفرت له، فلا يقال للخادم انه ستر على سيده، انما يقال للاعلى ستر على الادنى. وبعدين قال له يا شيخ تعالى بقى، انا اولا مش هسلمك لا البوليس ولا بتاع ولا اي حاجه من دي. اسمع يا ابني انت عملت كده ليه؟ والله خد يا ابني 10 جنيه. يبقى غفر وايه؟ غفر ورحم. غفر ستر القبيح، ورحم مال بالإحسان إلى من إيه. وعادة المغفرة تسبق الرحمة، المغفرة في العادة تسبق الإيه. ليه؟ لأن دفع الأذى قبل قلب النفس. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا إن فيه اتنين وقتين، واحد معاه حجر وعايز يزقل بيه، وواحد معاه سلة تفاح وعايز يزقل تفاحة، وصادف إنهم الاتنين إيه؟ انت تاخد التفاحه ولا تصد الحجر؟ صد الحجر. صد الحجر. وقد يوجد العكس، توجد الرحمه ثم توجد الايه؟ توجد المغفره. دخلت برضه لقيت حرام، خلاص كده. وبعدين وانت هو لقيتهم حاطط الشنطة وحاطط فيها النفائس وبتاع وحاجات دي، الا انه شاف حاجه كده كيكه ولا بتاع في البتاع، وقف يعني ايه ناكل. فدخلت عليه لقيته في الشركه دي ما تنزلش، كل يا ابني كل، خلص اكل الاول، خلص اكل الاول، يبقى انت ملت الي بالايه بالاحسان. وبعدين قلت له يا يعني شيخ رد لحالك الله يرحمك، يبقى مره تبقى كده ومره ايه تبقى كده. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أخويا أوجدني برقية، دي برقية، ما جابليش إيه الجنود ولا إيه اللي حاجة بس. إذ جاءتكم جنود، كلام مبكر، فأرسلنا عليهم ريحا، جات الجنود مؤذنة بالحرب، وقبل النهاية فأرسلنا عليهم إيه ريحا وجنودا لم تروها. دمج الإيه في المعركة، جنود جم وأرسلنا جنود من عندنا عندهم عشان يبتلوا إيه يبتلوا كيدهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يأتي بمذكرة تفسيرية بقى، الجنود دول مين؟ إذ جاءوكم، اذكر وتصور وتخيل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان المعارك اللي تقدمت كما قلنا مرة بين المسلمين وبين كفار قريش في بدر مثلا، ومرة بين اليهود وبين، لكن دلوقتي اجتمعوا كلهم ويا بعض اللي بيسموها ايه غزوة الاحزاب. والاحزاب جمع حزب، والحزب هو ايه جماعة التقوا على مبدأ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققوا. طيب القريش ده وثنية، ولها بقى ناس داخلة في اتباعهم، غطفان واسد وبنو اجدع والفجاريين الله وطليحة الاسدي من كلهم، واليهود قريضة وبنو النضير الله، كل دول اجتمعوا مع بعض. قال لك اجتماعهم هذا هو العجيب، لقد في عداوة بينهم وبين بعض زي ما قلنا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكان الله يقول في كتابه ان اللي يشهد على صدقك مين؟ من عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا فيه لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعني ومن عنده علم الكتاب دي لو بيعرفوا الآية دي وأنهم الله جمعهم بهم في الشهادة، جمع أهل الكتاب به في الشهادة بصدق الرسول، لو كانوا قدروا ديا كان يكفي أن تكون وساما لهم في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبالأحزاب جم بقى، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل الأرض، من فوقكم يعني جم من الشرق، أسفل منكم من الغرب، اللي من فوقكم من بنو قريظة وبنو النضير وغطفان، اللي من الغرب اللي هم قريش ومن إيه ومن معهم من الفزاريين ومن الأسديين ومن الأسلميين، كل دول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. زاغ البصر في قوله ما زاغ البصر وما طغى، إزاي هو الميل؟ ومعنى زاغت الأبصار يعني إيه؟ مالت عن سننها وسمتها، لو سننها ايه وسمتها ايه علشان تبقى تميل عنه. قال لك تركيبة العين، انت عارف الحاجة اللي يقولوا عليها رمان بني دي اللي تتحرك كده وتيجي كده وتيجي، اهي العين معمولة كده كده يعني تعلو وتسفل تيجي على اليمين، ولكل واحد اسم رأى بجمع عينه خلاص، لمح بمؤخر موقف رمق بالناحية بتاعته من أخيره. الله يبقى كل واحدة لها ايه؟ لها جهة. والحبات عمالة تتقيت ايه؟ انتوا بتشوفوش اللي بتتقلب الحاجة اللي بتتقلب كده اللي بنعملها كده البنية اللي بنوجه بها اشياء يعني مثلا ولو بقرية الاريا مش بيبقى فيه حاجة زي بلية كده اهي الان كده سمت العين وسننها انها تتحرك وتروح وكده. فاذا فزعت بشيء اخذت البصر فمال عن سننه من التحول. ولذلك فاذا هي شاخصة انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. تشخص يعني الجسم اللي فوق يعلم وتفضل العين عاملة كده. الله. طب تعالى بقى ثاني اما الكلمة تدور اعينهم ام قال لك يبقى مرة الهول فظيع لدرجة ان هو ما يخليش الواحد ومرة يريد منفذا منه ليرى شيئا اخر يمكن يلاقي منفذ يقوم تدور عينه كده تدور على حته يعمل يشوف منفذ من هنا ولا من هنا. اذا فدي حالات يتعرض لها الخائف يتعرض لها المفزع. فمرة الشيء المفزع يربط بصره ومرة من كره له يلتفت الى ان يرى شيئا يمكن اخف منه او يعمى عنه. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. الحنجره اللي هي تجويف جل اعلى الله القلوب دخل عارفينها هنا. طب قال لك ساعات يشغلوا القلب بشيء يدب يدب يدب يدب الدبيب ده بيخلي في حركه تنشيط في نفسه يقوم يضيق به مكانه. يبقى ولذلك يقول لك قلبي هينط مني. مش بنقول كده قلبي ايه هينط مني ده من ده معناها الهول ايه الهول شديد. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال لك ظنون مختلفه. يا ترى ربنا هيسلمنا المؤمنين لا يسلمنا بقى بعد ما مش عارف ايه والكفار يقولوا احنا استأصما ده مش عام عدش تكون لهم قائمه وحيزلوا على المدينه هم عدش كل واحد بقى له ايه له ظن يخدم غرضه. فان كان غرض الناس يقول لا يمكن ان ربنا يخسرني مش ممكن نحن ان شاء الله مش عارف. وان كان غرضه هذا يقول لك ده هيستأصلوا ولا هيبقى لهم قيامة ما تقومش لهم قيامة بعد كده. ليه؟ لان كل اعدائهم من فوق ومن اسفل اجتمعوا عليه ولا يمكن ان يكون الا ان هذه الدعوة الايه تنتهي. اذ جاءوكم اذكر اذ جاءوكم كأنه استحضار الصورة. ما يكفيش ان انا اقول لك ده حصل وحصل بل انت تستحضر ايه اللي حصل. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون يعني اختبروا. فقوي الايمان قال لن يسلمنا الله والمنافق قال لا ده المسألة خلاص انتهينا بقى قربت ما عادش هتبقى الضجة دي والهيصة مش عارف ايه وبتاع. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. معنى الزلزلة زي ما شفنا كده الخلخلة التي لا تقلع زي ما تجيب وسط كده هيت هيت ويكون معمول في الارض قوي وتحب تعمل ايه اسمك تلخلخه. اهي الزلزلة دي لخلخة لما ينشأ عنها بقى قوة اللخلخة دي وتدير الاشياء ده موضوع ايه موضوع ثاني. هنالك ابتلي المؤمنون يعني عقد لهم امتحان. هذا الامتحان اللي ينجح فيه يبقى سلامة واللي يسقط فيه المنافقين. ليه؟ لان دول كانوا مع المسلمين بألسنتهم ومع غير المسلمين بايه بقلوبهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.

لما راحوا لرسول الله وقالوا له نصد عنك ونعمل ونعمل كده، او لقوم فاتتهم بدر وفاتهم احد، وبعدين قالوا لئن وقفنا في حرب اخر لنبلون فيها بلاء ايه؟ بلاء حسنا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قل ما يريدون فرارا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. شوف بقى احتياط القران في مساله ازهاق الايه؟ ازهاق الروح. لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. وهناك بقى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. اذا اتم ذهاب الحياه لها ايه؟ حالتين اثنين، يموت يقتل. الموت لا يقدر عليه الا واهب الحياه، والقتل يقدر عليه خلق الله. يجي واحد يقتل واحد خلاص كده. الاثنين فيه ايه؟ ازهاق روح. بس احنا قلنا زمان ان فيه فارق. الموت تخرج الروح بدعوة خالقها، وبعد ذلك يعصب الجسم ويرم، فالروح تخرج والبنية بعد ذلك تفسد. لكن القتل تفسد البنية أولا فتخرج الروح ثانيا. ليه؟ احنا قلنا لأن الروح لها مواصفات في الجسم الذي تحله، ان يبقى تكوينه كذا سليم، كذا كذا كذا كذا كذا سليم. فاذا اختل شيء فيه، يعني له الف وله، اذا اختل شيء فيه دي ما تسكنوش الروح. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. قال لك لان دي مساله معمول حسابها باجل محدود، سواء كان بالله الذي وهب الحياه يسلبه، او كان بخلق الله الذي يعصي امر الله فيهدم البنية. وعلشان ما تعرفهم ان يمكن واحد يبقى في المعركة وينجو ثم يموت، وواحد يشهد المعارك كلها ويتعب في مش عارف وبعد ذلك يموت على ايه. هو خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف أو ذهاءها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جاءت هذه الآية بعد أن قالوا للرسول إن بيوتنا عورة، يعني غير محصنة من الممكن أن يتسلقها أو يدخل فيها أعداؤنا. وما هي بعورة؟ وإنما أرادوا تعلة للفرار، والتعلة للفرار معناها إنها إشفاق من نتائج المعركة مخافة أن يقتلوا.